هل يجوز ختان البنات؟ هذا أحد الأسئلة. سنة سنة ختان البنات من الرجال، من شبهة الرجال والبنات جميعا، يجوز خاتنها الصالحة. أيوه.